بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغي أن رئيه استغني. إن إلى ربك الرجعي. أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوي. أرأيت إن كذب وتولي. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطية. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.